محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الرابع أنه أعلم الناس بعد رسول الله فيكون هو الإمام، أما الأول فالجهاد. هذه بالأمس بينا، والصحيح أيضا ما بينا، حيث أنه قلنا وإلا، أي إذا لم يكن هو الإمام، وإلا أي إذا لم يكن هو الإمام لزم إما خرق الإجماع لو أثبتناها، يعني الأصل مو الإمام. لماذا؟ باعتبار خرق الإجماع على عدم عصمة الناس، على عدم عصمة العباس. تفسوه؟ لأنه لو أثبتناها لغيره، لو قلنا لو أثبتناها يعني الإمامة، ويلزم ماذا؟ يلزم لا يلزم خرق الإجماع، باعتبار أنهم قائلون بأنه الأول خليفة وإمام للمسلمين، مضافا إلى أنه هو يقول فللإجماع على عدم عصمة العباس وأبي بكر. إذن لو أثبتناها، يعني لو أثبتنا العصمة، لو أثبتنا الإمامة لغيره، إما يلزم ماذا؟ أو خلو الزمان من إمام معصوم، كما أشرت إليه بالأمس الصحيح ما ذكرته بالأمس. بل في محله ثابت بأنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم. الوجه الرابع أنه أعلم الناس بعد رسول الله فيكون هو الإمام. إذن لا بد من إثبات هذين المطلبين. المطلب الأول أنه أعلم الناس. المطلب الثاني وكل من كان كذلك فهو الإمام لا غير. قال أما الأول وهو إثبات أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو أعلم الناس بعد رسول الله، فالجهات، الجهة الأولى أنه كان شديد الحدث والذكاء والحرص على التعلم. قلنا بأن هذه الأمور إنما تذكر للعالم، لا أنه تذكر للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنه كان شديد الحدث، كان قوي الذكاء، كان عبقريا، كان نابغا، هذه إنما تقال للعلماء. أما للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي هو علمه من لدن علي بن خبير، هذه المواصفات إنما تصلح لأن نصف بها الشيخ الطوسي، لأن نصف بها العلامة، لأن نصف بها العلماء الكبار، شيخ الرئيس نصف بها نصفهم هكذا. أما أمير المؤمنين سلام الله عليه فإنه كان حريصا على التعلم، هذه المطالب هذه دون مقام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. أنه كان شديد الحرص والذكاء والحرص على التعلم، ودائما المصاحبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو الكامل المطلق. إنما أشكل على هذا باعتبار أنه لو فرض أن إنسان آخر أيضا كان شديد الحرص والذكاء والحرص على التعلم، يعني كان يمكن أن يكون أمير المؤمنين سلام الله تعالى، وكان دائما المصاحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معناه كان يؤهله ان يكون في مقام امير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، ان يكون في مقام انفسنا وانفسكم. هذا قطعا ليس الامر كذلك. اذا هذه الامور انما يمكن ان تقال مثلا لسلمان، مثلا يمكن ان تقال لعمار، مثلا لعلماء اهل البيت، اما ان تقال للائمه عليهم افضل الصلاه والسلام الذين ورد في حقهم الامام الصادق يقول سبحنا فسبحت الملائكة، هللنا فهللت الملائكة. أساسا إنما تعلم الملائكة تعلم التسبيح والتهليل بتسبيحنا وتهليلنا. وكيف يمكن أنه يوصفون بأنه شديد الحرص والذكاء وداعم المصاحبة لرسول الله؟ افترضوا أن إنسان أيضا كان شديد الحرص والذكاء وحريص على التعلم ودائم المصاحبة لرسول الله، هل هذا كان يؤهله أن يكون الأعلم، أن يكون أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم ودائم المصاحبة للرسول الذي هو الكامل المطلق بعد الله تعالى، وكان شديد المحبة له، يعني رسول الله، وكان رسول الله شديد المحبة له والحرص على تعليمه. وإذا اتفق هذا لشخص، مو هذا الشخص، وإذا اتفق هذا لشخص، يعني أنه كان شديد الحرص وحريص على التعلم، والرسول كان شديد المحبة والمعلم كان شديد المحبة له، إذن وجب أن يكون أعلم من كل أحد بعد ذلك المعلم وهو ظاهر. إذن الوجه الأول لإثبات أنه أعلم الناس أنه كان كثير المصاحبة ودائم المصاحبة لرسوله. الوجه الثاني أن أكابر الصحابة كانوا يرجعون إليه، نعم روضه جيد، وهو أن أكابر الصحابة كانوا يرجعون إليه، بل أساسا قلتت المؤلفات لإثبات أن كل العلوم التي انشعبت في الإسلام إنما مصدرها الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كتاب تأسيس الشيعة، كتاب فتحة القرن الذي هو تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، يشير المصنف إلى هذه النقاط ويبين أن كل العلوم التي وجدت في الإسلام إنما منشأها الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ويبين أنه كيف أن علم الكلام منه، الفلسفة منه، العرفان منه، اللغة منه، النحو منه، البيان منه، إلى غير ذلك من العلوم المتفرعة كلها منه عليه أفضل الصلاة والسلام. الجهة الثانية أن أكابر العلماء من الصحابة والتابعين كانوا يرجعون إليه في الوقائع التي تعرض لهم، طبعا واقعة الخلفاء له واضحة، حتى كتب الكتاب، كتبت مؤلفات، كتاب نجم الدين العسكري علي والخلفاء يشير إلى هذا المطلب، وهي مراجعة الخلفاء الأول والثاني والثالث للإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، التي تعرض لهم ويأخذون بقوله ويرجعون عن اجتهادهم، وذلك بين في كتب التواريخ والسياق. الجهة الثالثة لإثبات أنه أعلم الناس ما ذكرناه أن أرباب الفنون في العلوم كلها يرجعون إليه، فإن أصحاب التفسير يأخذون بقول ابن عباس وهو كان أحد تلامذة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى قال أي ابن عباس أن الإمام أمير المؤمنين شرح لي في باب بسم الله الرحمن الرحيم من أول الليل إلى آخر الليل، طبعا ولم ينتهي. وأرباب الكلام أيضا يرجعون إليه عليه أفضل الصلاة والسلام. أما المعتزلة لأنه إما معتزلة وإما أشاعرة وإما إمامية، أما المعتزلة سيرجعون إلى أبي علي الجبائي، وهو الجبائي يرجع في العلم إلى أبي هاشم، وهو أبو هاشم يرجع إلى محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية ابن الإمام أمير المؤمنين، وكل ما يملك يملكه من أبيه، وهو محمد بن الحنفية يرجع إلى أبيه وهو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا في المعتزلة. وأما الأشاعرة فإنهم يرجعون إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري هو تلميذ من؟ تلميذ أبي علي الجبائي، وأبي علي الجبائي يرجع إلى أبي هاشم، وأبو هاشم يرجع إلى محمد بن الحنفية، أيضا إلى الإمام أمير المؤمنين. هذا بالنسبة إلى المعتزلة والأشاعرة، وأما الإمامية فرجوعهم إليه أيضا ظاهرون. ولو لم يكن إلا كلام الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الذي هو دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق، الذي قرر فيه المباحث الإلهية في التوحيد والعدل والقضاء والقدر وكيفية السلوك ومراتب المعارف الحقة الحقية ومراتب المعارف الحقة وقواعد الخطابة والقواعد الخطابية وقواعد الخطابة وقوانين الفصاحة والبلاغة وغير ذلك من الفنون، لو لم يكن إلا نهج البلاغة لكان فيه غنية للمعتبر وعبرة للمتفكر. وأما أرباب الفقه فواضح، فرجوع رؤساء المجتهدين من الفرق إلى تلامذته مشهور، ومن الواضح أنهم جميعا يرجعون إلى الإمام الصادق، والإمام الصادق ابن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وفتاويه العجيبة في الفقه مذكورة في مواضعها، كتاب قضية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه التستري الاستشارة إلى هذه الأقضية جميعا ويراجعون إلى هذا الكتاب أقضية علي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. هناك جمع كل أقضية النبي سلام الله عليه، كل أقضية الإمام أمير المؤمنين مذكورة في مواضعها كحكم الإمام في قضية الحالف أنه لا يحل قيد عبده حتى يتصدق بوزنه فضة، وكيف حل الإمام ذلك، وحكمه في قضية صاحب الأرغفة وغير ذلك. كان مجموعة ثلاثة أو أربعة أكلوا مقدار من الأرغفة ولا يعلمون أنه أي مقدار أكل بعضهم حتى أنه يبتسم عليهم. الإمام سلام الله عليه في أقضيته العجيبة يحلها هنا. الجهة الرابعة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه، هذه كلها لإثبات أنه أعلم الناس بعد الكبرى بعد نبتاته، وهو أنه كل من كان أعلم إذن يجب أن يكون هو الإمام. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقه أقضاكم علي، ومعلوم أن القضاء يحتاج فيه أو يحتاج فيه إلى العلوم الكثيرة، فإذا كان أقضاكم فيكون ماذا؟ أعلمكم، فيكون محيطا بكل تلك العلوم الكثيرة. هذه الجهة الرابعة. الجهة الخامسة ما ذكره هو عن نفسه سلام الله عليه. الجهة الخامسة قوله عليه السلام لو ثنيت لي الوسادات، يعني لو كان الأمر إلي وكنت إماما للناس جميعا، مو فقط للمسلمين، للناس جميعا، لو ثنيت لي الوسادات فجلست عليها لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، طبعا بتوراتهم الحقيقية لا بهذه التوراة المحرفة، وحكمت بين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، والله ما من آية نزلت في ليل أو نهار أو سهل أو جبل إلا وأنا أعلم في من نزلت وفي أي شيء نزلت. هم واضح في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه لم يكن هناك أعلم منه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك هذا الكلام الذي صدر منه سلام الله عليه يدل على إحاطته عليه السلام بمجموع العلوم الإلهية. وإذا كان أعلم إذن الكبرى كان متعينا للإمامة وهو المطلوب. الجهة السادسة من الأمور التي نثبت أنه هو الذي يكون إماما، وهو أنه أزهد الناس بعد رسول الله. طبعا هذا الجهة الثالثة تختلف عن الجهات الخمس السابقة. لماذا؟ باعتبار أن الجهات الخمس السابقة كانت تريد تثبت أنه أعلم، وكل من كان أعلم فهو ماذا؟ فهو إمام. في الجهة الثالثة نريد أن نثبت أنه أزهد، وكل من كان أذهب فهو الإمام. إذا الحد الوسط يختلف، هناك الحد الوسط في البرهان أنه أعلم، وهنا الحد الوسط في البرهان أنه أذهب. الجهة السادسة أنه أذهب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فيكون هو الإمام، هذه صغرى وكبرى. أما صغرى لأن الأذهد أفضل، هذه بيان الكبرى. أما الصغرى، أما أنه أزهد فناهيك في ذلك، يكفيك في ذلك تصفص كلامه في الزهد والمواعظ والأوامر والزواجر والإعراض عن الدنيا، وظهرت آثار ذلك، آثار الزهد عنه، وظهرت آثار ذلك الزهد عنه حتى طلقت الدنيا ثلاث، كما ورد في الروايات أنه طلقت الدنيا ثلاثا، وأعرض عن مستلذاتها في المأكل والمشرب والملبس، ولم يعرف له أحد ورطة، ورطة من ورطة يعني أنه تورط في واحد من ملذات الدنيا، ولم يعرف له أحد ورطة في فعل دنيوي، حتى أنه كان سلام الله عليه يخفى يتم أوعية خبزه، لأنه الخبز كان خشنا جدا، خبز الشعير كان يابس جدا، كان يخشى أن الحسنين يضعون عليه مقدار من الدهن حتى أنه يتلين الخبز، فلهذا كان يختم على أوعية الخبز حتى لا يوضع عليه مقدار من الدهن، مقدار من السم، حتى أنه كان يختم أوعية خبزه. فقيل له في ذلك: لماذا تفعل ذلك؟ فقال: أخاف أن يضع فيه أحد ولدي أداما، فأن يضع فيه مقدارا من السم من الدهن حتى يتلين. ويكفيك بزهده أنه آتى بقوته وقوت عياله المسكين واليتيم، كما في السورة المباركة التي نزلت في حقهم، بقوته وقوت عياله المسكين واليتيم والأسير، حتى نزل في ذلك قرآن دلت على أفضليته وعصمته عليه أفضل الصلاة والسلام. في بعض التواريخ منقول هذا المعنى، أنه كان يشتهي مقدارا من اللحم المشوي فمن البطن لمدة سنتين، كان يقول: هل يوم نأكل إن شاء الله؟ ثم يقول: بكرة إن شاء الله نأكل، إلى مدة سنتين. حتى علم الحسن سلام الله عليه بذلك، الإمام الحسن سلام الله عليه، وكان صائما الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فذهب إلى بيت الحسن ليفطر، فوجد أن الحسن قد هيأ له لحما مشويا ثم فيه إدام آخر. يقول الإمام سلام الله عليه: قبل أن يبدأ دخل بابا. طبعا هذه مو صدفة، الله سبحانه وتعالى يريد أن يمتحن عبده، وإلا تبع سنتين والإنسان يريد أن يأكل لحما مشويا، الصدفة صدفة مطلقة الشكل. فدق الباب مسكينا أنه مسكين وجائع. يقول: جاء الإمام الحسن سلام الله عليه إلى السفرة التي أمام الإمام أمير المؤمنين ليأخذ منها مقدارا من الطعام لينهر إلى ماذا؟ إلى المسكين. فلم يأخذ من اللحم المشوي شيئا. قال الإمام له سلام الله عليه: لا، أنا أقول ذاك، فتشكر إما خبز شعير إما شيء آخر، وخذ هذا اللحم المشوي إليه الذي من النفس لمدة سنتين. لمدة سنتين كان يمن النفس أن يأكل لحما مشويا، ولكن عندما جاء المسكين أعطاه للمسكين. طبعا فوق هذا أيضا أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه على أي أحوال. المهم أن أئمتنا مظلومون في أوصافنا. نحن نتصور أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام أوصاف علماء شوية علمهم كان أكثر الوصل الثاني في بيان بعض الأدلة التي تدل على إمامة المهد. المهد الخامس: الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، للنص المتواتر من النبي هذا أولا، ولأنه أفضل زمانه والأفضله الإمام. ثم ما هو الدليل على أنه أفضل زمانه؟ استدل بقوله: وأنفسنا وأنفسكم، دليل المساواة الذي بيناه بالأمس. ولأنه أفضل زمانه بقوله عليه تعالى: وأنفسنا وأنفسكم، ومساوي الأفضل أفضل، هذا دليل. ولاحتياج النبي إلى الإمام أمير المؤمنين في المباهلة كما بيناه بالأمس، ولأن الإمام عليه السلام يجب أن يكون معصوما، هذه الصورة، ولا أحد من غيره ممن ادعي له الإمام بمعصوم إجماعا، هذه الكبرى. إذن ينحط أن يكون الإمام هذا هو المعصوم، وأن هذا المعصوم هو الإمام للناس. الصورة ماذا؟ أنه أن الإمام لا بد أن يكون معصوما، الصورة كبرى، وليس ممن ادعي من له الإمامة بمعصوم، إذن ليس هو الإمام، وإنما الإمام من ثبتت عصمته، فيكون هو الإمام. هاي النتيجة. ولأنه أعلم، والأعلم هو الإمام، لرجوع الصحابة في وقائعهم إليه، ولم يرجع هو إلى أحد منهم. الفراهيدي يقول: أو الجاحظ يقول لو لم يكن في أمير المؤمنين إلا هذا، وهو أنه رجع إليهم افتقر إليه الجميع واستغنى عن الجميع فكان ذلك كافيا. لو لم يكن في أمير المؤمنين إلا هذه القصة، وهو أنه رجع إليه الجميع افتقر إليه الجميع احتاج إليه الجميع واستغنى هو عن الجميع فكان هذا كافيا له سلام الله عليه. قالوا لأنه أعلم، لماذا؟ لرجوع الصحابة في وقائعهم إليه، ولم يرجع هو سلام الله عليه إلى أحد منهم، هذا دليل. ولقوله صلى الله عليه وآله أقضاكم علي، والقضاء يتبع العلم، هذا دليل. دليل آخر، ولأنه أزهد من غيره حتى طلق الدنيا ثلاثا، هذا تمام الكلام في المد. أما المد الذي بعده، المقصد الثاني في بيان بعض الأدلة، مو بعض الأدلة، بعض الأدلة التي تدل على إمامته عليه السلام. قال والأدلة في ذلك، هذا قول الماتن، والأدلة في ذلك لا تحصى كثرة. أقول طبعا لا يتعرض لها المصنف الماتن، وإنما الشاعر يذكر جملة من الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام نقلا وعقلا. أما الوجه الأول، أقول الدلائل على إمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أكثر من أن تحصى، حتى أن المصنف هو العلامة، حتى أن المصنف وضع كتابا في الإمامة وسماه الكتاب الألفين، الكتاب معروف بالألفين، وأقام 2000 دليل لإثبات إمامة أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. طبعا مو 2000 دليل للإثبات، 1000 دليل لإمامة أمير المؤمنين و1000 دليل لعدم إمامة غيرهم من الثلاثة، فسمي الكتاب بالألفين، وذكر فيه 2000 دليل على إمامته عليه أفضل الصلاة والسلام. وصنف في هذا الفن جماعة من العلماء مصنفات كثيرة لا يمكن حصرها، ولنذكر هنا جملة من ذلك، أي من تلك الأدلة والبراهين، تشرفا وتيمنا بذكر فضائله عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو من وجوه هذه الأدلة. الوجه الأول قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لكي يتم الاستدلال بهذه الآية المباركة على إثبات الإمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بعد الرسول، نحتاج إلى جملة من المقدمات. المقدمة الأولى أن كلمة إنما تفيد الحاصرة كما درست في علم الأصول، وذلك يتوقف على مقدماته. المقدمة الأولى إنما للحاصرة، يعني تفيد الحاصرة، تفيد أن هذا الوصف ثابت لهذا وغير ثابت لغيره. ومن هنا أنتم درستم في محله أن الحاصر له ماذا؟ مفهوم. لماذا له مفهوم؟ باعتبار انه تريد ان تقول ان هذا ثابت لالف وهو منفي عن باء، وهذا هو المفهوم الانتفاء عند الانتفاء. قال المقدمة الاولى انما للحاصرة بالنقل عن اهل اللغة. قال الشاعر انا الزائد الحام الذمار وانما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي. وبيقول الشارح يقول هذه إنما لو لم تفد الحاصر قل ما تم الافتخار، إذا كان كل إنسان يحمي الذمار ويدافع عن الأحساب قل لا ينحصر بأنا أو مثلي، إذا الكل كذلك. إذا الافتخار متى يتم بهذا البيت؟ الشاعر متى يتم له الافتقار؟ إذا كانت إنما تفيد الحاصر، فلو لم يكن للحاصر لم يتم افتقار الشاعر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الآية قالت إنما وليكم، ما هو المراد من الولي؟ ذكروا في اللغة معان متعددة للولي. من المعاني التي ذكروها في اللغة للولي هو الأولى بالتصرف. من المعاني التي ذكرت للولي أنه الناصر. يقول الشارح: وباقي المعاني التي ذكرت للولي في اللغة غير مرادة في الآية قطعا، بعد حفظها في محلها. من المعاني مثلا ابن العم، إنما وليكم الله ورسوله، إنما ابن عمكم الله ورسوله، ثم إلى معناه. إذن من المعاني الولي الجار، إنما جاركم الله ورسوله والذين آمنوا، ما إلى معناه. إذا المعاني المتصورة والتي تنسجم مع الآية المباركة في الولي هو الأولى بالتصرف والناصر. ثم يقول الشارح أن الناصر ليس هو المراد هنا، لأنه قلنا أن إنما تفيد الحاصل، والناصر ليس هو الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، لأن الناصر كل المؤمن. والآية المباركة تقول والذين آمنوا، لا يقول أحد كل المؤمنين، لأنه فسر الذين آمنوا منه حال كونهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ماذا؟ راكعون. إذا ليس المراد جميع المؤمنين هم الناصر. ومن الواضح إذا قلنا أن المراد من الولي هنا الناصر، يعني ينحصر الآخر في الناصر لهذا الدين الله ورسوله وهذا المؤمن، مع أنه ليس كذلك. أن الذين ينصرون الدين هو ماذا؟ هم أعم من هؤلاء. إذا ليس المراد من الولي هنا ماذا؟ الناصر. إذا ينحصر الأمر أن يكون المراد من الولي هنا ماذا؟ الأولى بالتصرف، والأولى بالتصرف يعني الإمام. لأن الإمام هو الذي يكون أولى بالتصرف من المؤمنين بأنفسهم. من كنت مولاه ألست أولى بكم من أنفسكم، في غديركم النبي صلى الله عليه وسلم، أولى بكم من أنفسكم يعني ماذا؟ يعني أنه أمري مقدم على أمركم، طاعتي مقدمة على طاعتكم، ما أقوله مقدم على ما تقولونه بالنسبة إليكم وأنفسكم وأموالكم ونسائكم وأعراضكم، قولي مقدم على قولكم. وهذا معنى الأولى بالتصرف. من قبيل السيد والعام، العام أيضا يريد أن يتصرف بالنفس، والمولى أيضا إذا أراد التصرف، من هو الأولى بالتصرف؟ السيد أو العام؟ مسلم السيد أولى بالتصرف في عبده من نفس العابد. وهذا معناه أن السيد إمام عبده. إذا قلنا أن المراد من الولي هنا الأولى بالتصرف، إذا ثبت أن الله هو الأولى بالتصرف، وأن الرسول هو الأولى بالتصرف، وأن الذين آمنوا بهذه الصفة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هم أولى بالتصرف. فالمقدمات لاحقة تثبت أن هذا هو الإمام أمير المؤمنين كتاب الله تعالى عليه. قال المقدمة الثانية أن المراد بالولي إما الأولى بالتصرف، مو الأولى، إما الأولى بالتصرف، أو يكون المراد بالولي ماذا؟ الناصر، أو غير ذلك من معاني، مو أو، هذا غلط، وغير ذلك من معاني غير صالح أطعن. تسمعكم نسخ المدلة بأيديكم؟ إيه بني، هذه العبارة في الكتاب أطعن. إذ غير ذلك من معانيه غير صالح هنا أطعن. إذا ينحصر الأمر بين أن يكون المراد من الولي الأولى بالتصرف أو الناصر. ثم يأتي ليبطل الثاني، يقول أن المراد ليس الناصر، لكن الثاني باطل، أن يكون المراد من الولي الناصر، لعدم اختصاص النصرة بالمذكور في الآية المباركة، أن الناصر لهذا الدين مختص بهؤلاء، لا ليس مختص، إنما يريد الحق كما ذكرنا في المقدمة الأولى. إذن فتعين المعنى الأول، وهو أن المراد من الولي هو الأولى بالتصرف. قال فتعين المعنى الأول. قال المقدمة الثالثة، المقدمة الثالثة أن هذا الخطاب إنما وليكم إما الخطاب لجميع الناس لخصوص المؤمنين، يقول أن الخطاب إنما هو بخصوص المؤمنين، لأن الآية التي سبقتها تشير إلى هذا المعنى. المقدمة الثالثة، إن الخطاب للمؤمنين، إنما وليكم، الخطاب أيضا يكون إذن يعود للمؤمنين لا إلى الناس كافة. فإذا ثبتت الإمامة تثبت الإمامة لمن؟ تثبت الإمامة للمؤمنين، تثبت إمامة المؤمنين. إن الخطاب للمؤمنين لماذا؟ لأن قبله، قبل الآية المباركة بلا فصل، يا أيها الذين، قبل هذا المقطع الذي قرأناه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، إلى آخر الآية. ثم قالت الآية، ثم قال إنما وليكم الله ورسوله. إذا سيكون الضمير عائدا إلى المؤمنين حقيقة لا إلى الأعراب. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، أن المراد من قوله الله ورسوله واضح. إنما وليكم، الأولى بالتصرف فيكم أيها المؤمنون الله ورسوله. والذين آمنوا، ما هو المراد من الذين آمنوا؟ كل المؤمنين؟ لا يستقيم معنى الآية، لا معنى أيها المؤمنون أنتم أرضى بالتصرف من أنفسكم. إذا لابد أن يكون المراد من الذين آمنوا هذا بعض المؤمنين يكون أرضى بالتصرف من البعض الآخر من نفسه. فإذا المراد من الذين آمنوا مو مطلق المؤمنين، وإنما البعض دون البعض الآخر حتى يستقيم معنى الآية. عن المقدمة الرابعة، قال المقدمة الرابعة أن المراد بالذين آمنوا في الآية هو بعض المؤمنين، وذلك الوجهين. الوجه الأول أنه لولا ذلك لكان كل واحد من المؤمنين وليا لنفسه بالمعنى المذكور وهو ضابط، أن يكون كل إنسان أولى بالتفرد من نفسه لنفسه، هذا محال. الوجه الثاني أنه وصفهم، وهذه النقطة المهمة، وهي ماذا؟ أن هؤلاء الذين آمنوا وصفهم بهذه الصفة، يعني الذين آمنوا الذي حالهم صفتهم ما هي؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن الواضح أن هذا لا ينطبق على جميع المؤمنين، وإنما ينطبق على البعض دون البعض. المقدمة الرابعة، المقدمة الخامسة، أن هذا البعض هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقال أن الثاني بعد أن نزلت هذه الآية المباركة في حق أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان يذهب، الخليفة الثاني يذهب يوميا إلى المسجد ويضع في يده 4-5 من المحافظ، لعله يأتي مسكين ويقدم يده إليه حتى يأخذ من حق السلف الآية، محافظ حتى يعمله السلف الآية في حقه. مريض؟ ما أدري. مريض. الوجه الثاني أنه وصفهم، القرآن الكريم هؤلاء الذين آمنوا وصفهم بوصف غير حاصل لكلهم، لكل المؤمنين، وهو إيتاء الزكاة حال الركوع. إذ الجملة وهي الذين يقيمون، هذه الجملة خالية لبيان حال المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة، أن المراد بذلك البعض من المؤمنين هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، خاصة للنقل الصحيح واتفاق أكثر المفسرين على أنه صلى عليه أفضل الصلاة والسلام كان يصلي فسأله سائل فأعطاه خاتمه راكعان. وإذا كان أولى بالتصرف فينا أي من المؤمنين، تعين أن يكون هو الإمام، لأننا لا نعني بالإمام إلا الأولى بالتصرف. الوجه الثاني أنه نقل متواترا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ويكفينا ذلك كتاب الغدير للعلامة الأمين رحمة الله تعالى عليه، لما رجع من حجة الوداع أمر بالنزول بغدير خم وقت الظهر، ووضعت له الأحمال شبه المنبر، الأحمال التي توضع على الإبل، وخطب الناس واستدعى عليا ورفع بيده وقال صلى الله عليه واله: ايها الناس، الست اولى بكم من انفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه واله. قال: فمن كنت مولاه، يعني فمن كنت اولى به من نفسه، فهذا علي مولاه. اللهم وار من واراه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واقبل من خذله، واجر الحق معه حيثما دار. عجيب ان المركز هو علي، والحق يدور مع علي، وعلي يدور مع الحق. فرق كبير، ها؟ ان الحق علي يدور مع الحق، لا، الحق يدور مع علي. فأين دار هو الحق. وأكو مقام من الباب، مرد أنه علي مع الحق ولا يختلف عن الحق. فأينما دار الحق دار علي معه، لا مع الحق. وعلى ذلك حق الأمر، علي أمر مع الحق، يدور يا أمر حيثما دار، أي حيثما دار الحق. ولكنه في أمير المؤمنين الأمر ماذا؟ نحن الموازين القسط، نحن الحق أصلا، الحق المجسد هو عليه أفضل الصلاة والسلام. فلهذا عندما رفعت المصاحف في يوم صفين قال: ارموا المصاحف، فأنا القرآن الناطق. هذا قرآن مكتوب على جنود الحيوانات. أنتم تريدون قرآنا مجسدا ناطقا، فهو أنا. فهذا علي مع الحق يدور، وعلي الحق حيثما دار علي. وهذا هو الفرق بين مقام عمار ومقام الإمام أمير المؤمنين. عمار مع الحق، ولكن يدور عمار حيثما دار الحق، وعلي مع الحق، ولكن يدور الحق حيثما دار امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام. فهو اينما كان هو الحق، لا انه علي مع الحق. هذا معناه ماذا؟ معناه الميزان هو امير المؤمنين. اذا اردنا ان نعرف الحق لا بد ان نعرف امير المؤمنين ما هو موقعه وما هو موقفه. مو انه لا الحق عن الحق ثم نرى ان امير المؤمنين صلى الله عليه موقفه مطابق مع الحق، له مطابق مع الحق. وردت الرواية ماذا؟ اعرف الحق تعرف أهله. يعني أنتم تعالوا إلى أعمال الناس، إلى كلمات الناس، إلى مواقف الناس، تريدون أن تعرفوها حق أو ليس حق، أن تشخصوا الحق أو لا، ثم ضعوه ميزانا بينكم وبين الله، ثم انظروا إلى مواقف زيد وعمر وكلماتهم وسلوكهم، تعرفوا أنهم على الحق أو أنهم على الباطل. قال هذا ايضا كان على امير المؤمنين، نعم. افلا بد ان نعرف امير المؤمنين سلام الله عليه ثم نقيس الحق عليه. فمن طرق مع امير المؤمنين فهو الحق، وما لم ينطلق معه فهو الباطل. شوفوا العباره: وادر الحق معه، مو ادر علي مع الحق. وأجر الحق، هذا يقول نحن الموازين أو يوم القيامة. والميزان يومئذ ما هو؟ والميزان يومئذ الحق. وأمير المؤمنين هو نحن الموازين، نحن الحق. بلا يغير الشيء ويوزر الشيء يوم القيامة. فكان موافقا لنا هو الحق، وما لم يكن موافقا والضبط. ومن هنا وردت الرواية أنه يوم القيامة يؤتى بالعبد حتى لو كان قد صلى لله بين الركن والمقام كما سنى، ولكن لم يقبل ولا يسمع أهل البيت فكرت الله على من خرج في نار جهنم. هذه نقطة وايد مهمة، الهمور لا بد أن نشخص. لماذا وقفت عند هذه النقطة؟ وهذا كثيرات لازم نأتي إلى عمل الإمام الحسن يريد أن نرى أن صلحة الإمام الحسن كان حقا وباطلا. نبحث ما هو الدليل أن صلحة الحسن؟ الحسن هو الحق ما فعله حقا، وأنه يوجد حق لابد أن نكلم صلحة الإمام الحسن على ذلك الحق. تكتبتون للدكتور؟ احنا ما عدنا الشيء حق ثم نأتي إلى فعل الحسن لنقيم أن فعله حق أو ليس بحق. صحبه كان على حق أو أنه لم يكن على حق. هو الحق لابد أن يقيم الغير على أساس فعله، لا هو يغير على أساس غيره. فما يفعله حق. فلهذا قام أو قعد ثم إمامان، لأنه هو حق. الحسن حق والحسين حق. فإن قام الحسن فهو حق، وإن قعد الحسن فهو حق. أدر الحق معه أي مع الإمام حيثما دار الإمام، مو أدر الإمام مع الحق حيثما دار الحق. لا، أجر الحق مع الإمام لأنه هو الحق، هو ميزان النفس، هو ميزان الأعمال. فلهذا قال وأجر الحق معه كيفما دار، وكرر ذلك عليهم ثلاثا. والمراد بالمولى هنا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، والمراد بالمولى هو الأولى. لماذا؟ لأن أول الخبر يدل على ذلك، لأنه قال ألست أولى بكم من أنفسكم فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، وهو قوله ألست أولى بكم، ولقوله تعالى في حق الكفار مأواكم النار يا مولاكم، يعني شنو؟ يعني هي أولى بكم لأنكم كفار، أي أولى بكم. وأيضا فإن غير ذلك من معانيه غير جائز هنا، يعني غير لا معنى له أن يراد منه من الولي المعاني الأخرى. والمعاني الأخرى مثل ماذا؟ قال كالجاري والمعتقي والحليف وابن العم، ولعله وصلت إلى 20 أو 22 معنى ذكرت للولي. واستحالة أن يقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الوقت الشديد الحار ويدعو الناس ويخبرهم ترى أنا ابن عمكم، فمن كنت أنا ابن عمه ابن عمي علي ابن عمي، هذا فقال معنى هذا أنا جاره، فمن كنت جاره علي جاره، أنتم تحبوني فمن كان يحبني فليحب علي. والعامة يفسرون الولي هنا بمعنى المحب. بلي؟ بلي لا، بلي لا، يقولون بأنه المراد معنى آخر، راجعوا كتبهم حتى تجدون. يفسرون الولي هنا بمعنى المحب، ولهذا يقولون نحن نحب أهل البيت، لأن الذي أمرنا أن نحب أهل البيت ونحن نحب أهل البيت. هذا ممكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذات الوقت في ذكر تلك الشوارع يجمعهم يقول حبوا عليا، ولكن أعمار الله أن يقوم النبي في ذلك الوقت الشديد الحر ويدعو الناس ويخبرهم بأشياء لا مزيد فائدة فيها، بأن يقول من كنت جاره أو معتقه أو ابن عمه فعلي كذلك، وإذا كان علي هو الأولى بنا فيكون هو الإمام طبعا. الوجه الثالث يأتي والحمد لله رب العالمين.